افتح يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. Thank you. شاء الله. الله يكرمك. الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا رب كل عليك ربنا بضاء الله الله الله عليك. ما شاء الله. قرآن الله Thank you. عليك يا قرآن الله الله الله الله ان شاء الله. سلام. ربنا يزيدك من نعيم مولانا. حق والله منوره والله بيك الله يسلمك. ما شاء الله. محمد ولا غير ثاني. الله الله الله الله. يا سلام. عليك يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله الله الله يا سلام. Thank you. يقبل مخاطرك ربنا، ربنا يقبل مخاطرك يا رب. ما شاء الله. الله الله. Oh! يا سلام. ربنا روح ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك يا رب. ربنا يزيدك من نعيم وروح. لو معك شكل لح تاك يا رب يا سلام. صلاح علينا والنبي على محمد يكرمك ربنا. لا تدرك الأبصار يا أبو الحاج يكرمك ربنا. تعرف زي ما بتمتعنا كده يا عم الحاج يا رب ثالث ومتعنا يا شيخ. الله الله الله الله احنا بقلنا سنة مستنيينة يا عم حاج احنا بقلنا ساعة دي نار يا دكتور ولو شاء